وقد جاء في الصحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والمتنطعون هم المتقعرون الغالون في الأشياء، والغلو قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقصان. كثير من الناس لا يفهم الغلو إلا في الزيادة، وهذا غلط، فإن الغلو قد يكون بالنقصان كما يكون بالزيادة.